القمر دقات قلبي أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي فإذا كنت Thank you.

Thank you. قلت لي إن عذاب النوى بشرى ألا يكون الله.

عش كما تهوى قريبا أو بعيدا عش كما تهوى قريبا أو بعيدا عش كما تهوى أسهر المصباح Thank you.